أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. وحام ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله، حيكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال كلامنا متواصل حول أضواء على تاريخ الإباضية، كان يوضي لأهم محطة ومرحلة في تاريخنا، وهي مرحلة تأسيس نظام العزابة، أو النظام اللي ربي ألهم هؤلاء الأوائل رحمة الله عليهم لإنشائه واختراعه. وبفضل الله أولا، فله الفضل في الأولى والأخرى، وبفضل هؤلاء المشايخ رحمة الله عليهم، الحمد لله إلا أول المجتمع بعد سقوط الدولة الرسومية، وبعد أن دخل أنني في مرحلة الكتمان، ما أنني شبه فوضى، وإن كان الحمد لله ربي الهم المشايخ قبل نظام العزابة، كل منطقة من المناطق الكبرى لتواجد الإباضية في شمال إفريقيا، إلا معناه هؤلاء المشايخ تحملوا المسؤولية للمحافظة على نهج أهل الحق والاستقامة ونشر العلم وبناء المساجد والمدارس رحمة الله عليهم. يعاد والحمد لله ما زالت المسيرة متواصلة بإذن الله تعالى، خاطر الأمر اللي يتعلق بالدين. إيش كان في الحصة الماضية ذكرت بعض مميزات وجوانب من شخصية مؤسس هذه الحلقة أبي عبد الله محمد بن بكر فرسطائي النفوسي رحمة الله عليه، شن السن بتد السر عد مدن تغن لشخص أو النظام وساس ندق النظام إلى ندي جديد قنع السيس شبك نديس حافظ نفس جيل بعد جيل، خاطر إلا الفرق أي الله يصعب من لا حد، معناه ديما قرن أصعب الأشياء مبادئها من لا حد، وللي يصنعوا النظام يحافظ غفص بسم الله حد يتشردوا النظام اللي يوالفت انت الخير اللي تعاشرس البركة تنعوا النظام فربما دي عاد يتمرد، أما غزي تبيد، أما فربما يتصرف تصرفات تلا ضد أنني هذا النظام، أما ضد هذه المؤسسات العرفية أدي عاد أزيبين معناه إلا أدي جنس ظهرا ربما في عرسه مغدن الله، أما لا يتقيد بهذه الضوابط ما كان ينبغي، ما كان ينبغي. والحكمة تقول من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر بذكفة، وعليه لابد خاصة لقت لك أنديس معنا في وقت أعناه تكالب فيه أهل الشر والفساد في العالم على الإسلام والمسلمين، لعاد أي مجتمع أتفن إلا يطف الدينس إلا وصلت عليه عوامل الذوبان وعوامل الانحلال وعوامل الفساد، ووفروا لذلك عدة وسائل من بينها وسائل الإعلام. يعاد لابد أن تولاه نسنا كانوا مستهدفين خصموا النغيس كمجتمع محافظ متدين مستمسك بأصالته، لابد إلا وسيخ زرانغ بعين الإكبار والاحترام ليتمنى يكون معناه أن الشرين ماضي بالسجن إلا وسي العكس والعيد بالله، فلابد أن نتفطن لهذا نسن لك مسؤولين أمام الله. إمزوارنا ربطنا الحم اجتهدوا في غرس هذه القيم، الدليل الحمد لله ما زالت مؤسسة لقائمة ولا نربطها بالأشخاص، وأؤكد على هذه النقطة، الشخص مهما كان دبنا دم الكمال لله. هذه الصحابة مش يذكر في بداية السلسلة وقعوا في فتنة كبرى أخلق بني يدم فتح المؤسسات كإرث هو ملك للمجتمع وملك للأجيال اللاحقة. زمان حرف طروانا إلا نجيل وإلا نتساتك بطن حفظ إن شاء الله دوسي دسن بعد سن إلى قيام الساعة. ماذا ربي وشنغه النظام إلا أثبت نجاعته وصلاحه قد عرفت وجدنا ألف عام. طبعا أسس سنة 409 لكان 1431 يعاد خير عظيم. طبعا هو صالح للتطوير والتحوير والتنوير ما في مشكلة، أترى ليس تنزيل من حكيم حميد، وإنما لابد روح هذا النظام وهذه المؤسسات يجب أن تبقى هي أمانة والكل لمطالب بالمحافظة عليها. وتليد مسؤوليتني عزابا مغنيني نروان مغديز على كنت عشرين مجلس الأعيان مضالي الله، الكل من القمة إلى القاعدة مكلفون، معنا واللي معفيين ولا مكفيين كلنا مطالبون بأن نحافظ، خاطر الأمر يخصنا ويخصك ويخصنا جميعا. عاد لابد أنس هون الخير وهون القيمة دون تراث نحافظ غفص، لأن الأمر يتعلق بديننا. طبعا أنذني اللي تذكر فيما مضى الدق قيمي مارو لكان غنت في بعض التفاصيل اللي معنا اعتمد عليها الشيخ أبي عبد الله فيما يتعلق بهذا النظام. تعريف العزابة: العزابة واحدهم عزابي من العزوب، وهو البعد عن شهوات الدنيا وزخارفها والتوجه إلى خدمة الصالح العام تقربا إلى الله تعالى. وإن اللي تكلف سو المسؤوليته يزمى دغد غرسة من المستو ذي عاد معنى غرسة من ربي خدمته على ربي، لا ينتظر من عمله وجهده إلا يتقاضى أجرا. لا هذا عاد ديك نحد كذلك دباب الأخرت والتعيد يطف الدنيت، خطر الذي عاد في مقام القدوة سمني فيها شروط للاختيار، وكل من هب ودب كمل التماس غير نغتوني المجتمع من لا حد مستقيم ولبت تولي منضم لهذه الحلقة. قال ده عزب توني تلا موجودة معناه يبين تجريتس لاستقامتس. إذن العزابة واحدهم عزابي من العزوب، وهو البعد عن شهوات الدنيا وزخارفها والتوجه إلى خدمة الصالح العام تقربا إلى الله تعالى. والعزابة جماعة، قلت الجماعة لا تمثل خيرة البلد علما وعملا وخلقا، ديما في شروط الاختيار معنا أدخيلا إلا من هذا المجتمع وسيلا معنا ديس بعض مواصفات نصيب من العلم كذلك إلا نجار العمل، حتى فربما معنا تضطر الحلقة خاصة بالتولتو في وسيلة دلاق ربما العدن معناه حد يعزم بس مثلا جيت للاستقامة نشبتها وضيض نشبتها يعزم من الشريعة بس يقول يا ربي مستقيم هذه التخير نتا. وخلقا كذلك خفعت معامل معمدا دعات في مقام القدوة لابد يعدك الحديد لان معناه يجتهد المستطاع دي عادر زين حكيم يتصرف تصرفات لائقة مع لأنه في مقامي القدوة في مقام العلماء والمشايخ وفي مقام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الرسول يقول العلماء ورثة الأنبياء، كان خزر الشيخ أبي عبد الله باش يتعامل مع الطلبة معنا كان معنا كالأب الحاني عليهم ولا يتكبر من أن يشاركهم في بعض الأعمال في وقت النظافة إلا يتكفلوا بكنس الغار خطر عز من ذني أدس هذه الشمرة يفرض أدس بعض من كبار الطلبة ودي لنا طلب لن دنيش عاون يا شيخ قفلن بالتسنين قرسا هل يحملون عني ذنوبي اتشمر غفي ذنوبك معناه تربت على هذا الامر رحمة الله عليه. اذن هذه الجماعة تقوم بالاشراف على المجتمع الاباضي طبعا في شمال افريقيا تيل المشارقة لشرصنا والنظام، فهي من ابداعات مشارق المغاربة والحمد لله على فضل الله. إذن تقوم بالإشراف على المجتمع الإباضي وترعى شؤون المسجد، تتكفل بالمسجد لا عين لن يتصل بالمسجد معناه دخدم نعزب دخدم سنتي مكلفين بهذه المهمة ولا يتدخل في هذا الأمر لا أحد. إذن تقوم بالإشراف على المجتمع الإماضي وطرع شؤون المسجد والتعليم كذلك. هناك بعض تعليم غلمارو أن في مارو الوقت لا يتطور التفد معنا دائما التوبة تمجيدة التفد المدرسة تريس في ليسا إن هؤلاء العزابة هم مشرفون مش يدفع غبدا. أبي عبد الله انطلق من المدرسة الحرة مش كان السن كذلك أول النختياف فيما مضى القمت هذه المدارس معنا والمعاهد كذلك نحافظ عليها تندعم بالتبرعات نبد مع وسيلة يقوم مشرف على هذا الأمر. بتلنت بعض ملاحظات بناءة وهدمة بناءة للتطوير والتحوير والتنوير للتقدم والاستمرارية والتوخر لابد من هذا الأمر. لماذا؟ خطر معناه صلاح المجتمع الاستقامة تكون بالعلم ولأمر ما ولحكمة ما التعاد أول كلمة تنزل من السماء الأرض كلمة اقرأ كل شيء لديس وعليه إذا انطرع شؤون المسجد والتعليم والأوقاف إذ الحبس إلا انتبع المسجد طبعا يتكفل بهؤلاء طبعا هؤلاء الجماعة ومصالح المجتمع كذلك كما سيأتي حسب ما يمليه الشرع الحنيف وتقتضيه المصالح العليا وتسمح به الظروف قعون وخدموا لن طرع عنديش الحدود من ربي سبحانه وتعالى شريعة وتتقار كذلك المصلحة العليا العرف لن يحكموا ما يتحكموا لي لمجتمع مشين قال السيرات وتسمحوا به الظروف ربما تمر عليهم بعض ظروف نمارو ومش التغم بكري حيث النظام نمارو لا يقع تطوير مثلا ربما بعض أمور كان يتكفل بها مثلا العزابة مثلا الآن أصبحت ربما بعض الجهات الرسمية تكفلوا بها وهكذا. أبرز وظائف هيئة العزابة أولا ديس شيخ الحلقة وعادة تعاد هو الفقيه يعزم قاع وجار السن ولا يستبعد أن يكون صغير السن يعني يمكن دوك الحلقة تزع لكن عزام العمر أقدمهم معنا انتسابا للحلقة هل يمكن حد يعزم قاع وجار فقيه هو المفتي فيقدم عليهم كذلك إمام الصلاة وعادة تعاد أن دون الله لزمان عاد يحفظ عاد مكلف الصلوات الخمس المؤذن كذلك جماعة للمكلفين بتجهيز الموتى يمسريدن البعض سيسن وكلاء لأوقاف لابد تمجيد لغرس أيتلي لغرس أوقاف طبعا اللوسي معنا دعاد لوكيل مكلف بهذا الأمر وعادة تخير اللوكيل يكون دي قن حد اللان كافي قن حد اللان معناه غني معناه ولي طمع بذلك المال كذلك معلم التلاميذ الآن مارو أصبحت الإدارات التابعة معنا للجمعيات المشرفة معنا التعليم الحر إتلا متقيدة طبعا بهذا النظام إتلا استبدلت مثل قامت مقام هؤلاء المعلمين أي لن يمتاز به هذا النظام أن هؤلاء العزابة لا يتقاضون على أجورهم ولا أجر شريق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى السر إلا ذا طبعا وضع المشايخ منذ القديم مؤسس وسيلة بعداس شروط لاختيار هؤلاء الأعضاء أولا الاستقامة دينا يقول حد يقول لي حد يقول ربي كذلك جيت الأخلاق خاطر في حال هذه عاد يعزم شريعة مثلا يروى بصح حد نزل الأخلاق يقول حد لا متكبر لا قدر الله وليقبل الملاحظة أما غادي يمموني باللي فيه يحمق يا العاد ربما لا قدر الله بعض خلاق سيئة ولذلك مدح الله حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم ثم من العاد يقول حد الله قال لك ولف لا تلف هذا عاد محبوب عند الناس عاد ميد سلنا سوى الناس ويبتا يشاء يمر مغينها سواء تمجيدا مقطع شرط مدني الله في أي مجتمع تجمع أي تسلي والس سبتا طبعا لا يؤثر بأخلاقه قبل وبأعماله قبل أقواله طبعا دي الشرط كذلك وهو طبعا حفظ القرآن الكريم أذي يمكنوني في بعض الحين لعاد شرط استثنائي بالتملقى عدة أوصاف أدي سمارو قال مثلا يعزم كمل مثلا نحيط الأخلاق ملقى سن بس قال وني مثلا يحفظ أما لا تقدم تاع. كذلك عمارة المساجد ومجالس الذكر يعني كل حد باب التمجيدة، النظافة الحسية والمعنوية لا من حيث المظهر ولا من حيث المخبر، هذه عاد طاهر. كذلك القدرة على العمل في سبيل الله، يعني كل حد مثلا التعيين وهو مريض طبعا ما لا يستطيع، ما ذيك حد يكون ضعيف شخصية يقدر بمستقيم صح ويتنجم دي وجه مدن وكذا لش ويتلقي. التضحية بالنفس والنفيس في سبيل خدمة المجتمع، هذا يكون نم لكن حد إلا المستعد يتكلف بالعمل وتعين هذه كانت الدارة مثلا رأيت كسس مدن مثلا نقطة صدر لش كذلك. والحمد لله أن هذا المجتمع معناه أنني سواء كان في حلقة العزابة مغيرواني مصر المهمة العامة قاع ثقافة التضحية في سبيل الله، والحمد لله ديك المكسب لله العظيم قاعد تبدأ الحمد لله بيدن طافر في كافة الميادين تاع 20 على 6 من الله قاع لان يحرصون على العمل في سبيل الله، تبرعات اللي ضحى مثلا ربما مبالغ ضخمة في سبيل الله قالوا يذكر اسمك متوالي ربي الحمد لله على هذا الأمر، وإنما أو نتشرايو أو سوسمن بين ما ظهر ما للد راه فيها تربية فيها عمل بنائي مستمر. ولذلك بتنخذر بعض الضعف من الفشل من الكسل كذا ونقلق، وإنما أندل إلى الخطة والمنهجية التي اتبعها هؤلاء الأوائل باش كنعاود نجدد العهد من جديد. أدبهم كذلك بين ربما إلا نظهر نغفس حيث اللباس تعدي قنص مرة بعض ألوان من اللي لا تليق، كذلك الهيئة الحسنة من بينها لابد تمارس لجلي سوال، كذلك الزهد في الدنيا تعدي قل حد بابن دنيت يا منجيحة التصميد من سيقنا ربي العمل الآخرة أدسنا تخزرنا في تعاملاته ربما لقل حد الله يعض دنيت هذا لا يليق ولا يحسن. كذلك تقول حد الله ورع انتقاء الشبهات، ذكر ديال الشيخ أبي عبد الله رحمة الله عليه معنى أعد له طعام في قرية إفرن بورجلان حينما زارها هو وجماعة من أصحابه، المهم لنمعاس فوضعوا الموائد موائد الطعام معنى ميزوه ببعض مأكولات من التبرك يمدوا الشرس إلى مسجد نمعاس حرموا من هذه المأكولات، سيد تبت بلي اللي وقع التمييز يتشر ولي يقيم التعدل مقاع مع عرض ولا بطل، فهذا يدل على الورع والعمل لوجه الله تعالى. كذلك التواضع والرحمة والبراءة من العصاة لابد من هذا الأمر، كذلك النصح لكل مسلم قاع ما نزوى تمس الحمد لله المجتمع والفتنية أي تجمع كان سواء كان صغيرا ما كبيرا يكتل وليمت ما دليلان يحضر قنوع الزبدني قال حماك قاع الشيخ كتفيت لا بد هذه نعمه من الله عاد الحمد لله غير نغير ديك تلعت ولفت حضر قال حماك لا بد من كلمه النعزم حماك كان يكتب ربي قال حمالك تطلب ضرب شان يكتب لا بد من فائده ولو كانت مختصره تنفعنا في ديننا ودنيانا واخرانا. طبعا هاد كل قريه من قرى وادي مزاب كذلك ورجلان كذلك إباضية ليبيا وتونس وإن كان يمارو الحوانس لن تغير بادي فرجة فصن يمسلم من قعمان اللان التفد كل قرية من قرى ودي مزاب ورجلان لا غرس معنا حلقات لا تنظم أحوالها كمل من إبداعات. طبعا معنا أنني هذا النظام أوجدوا مجلسا لا يضم ممثلي كبار العزابة من كل قرية وهو مجلس عمي سعيد وهو مجلس خاص معنا يهتم بالجانب الفقهي هو المجلس الأعلى للعزابة يحضره كبار العزابة من وادي مزاب ورجلان ويتكفل بالنظر في القضايا الكبرى للأمة كي كل أغرم إلا يتكفل في المشاكل معنا ويوجد الأنظمة والقوانين والإصلاحات التي تسيره الدقة من لن ميزعلك واس. أما بعض قضايا مصيرية تهم قاع المجتمع أما ربما بعض مشاكل معنى إذا قلت نديس نمارو عزابة تلك القرية والنجم على إيجاد الحل ديني يرفعون الأمر إلى مجلس عمي سعيد أدمعوان ذني مع كبار عزابة كل قرية لإيجاد الحلول، وأمرهم شورى بينهم. كذلك هنالك مجلس الله يطف مع معي له علاقة بمجلس حلقة العزابة، مجلس الغسالات مسيريدين، يتكون من نساء صالحات عاقلات يقومن بشؤون النساء الخاصة في المجتمع الإباضي. تخيرنت كذلك نتي معناه هذا من إبداع أبي عبد الله، حتى الجانب النسوي الحمد لله لا غسوس الله يتكفل بمراقبته وتسهيله وضبطه، خاصة فيما يتعلق بتجهيز موتى النساء. كذلك الإشراف على المناسبات الدينية النسوية، الحبل الله أكبر فيما يتعلق بالعراس، أما ربما مآتم وتوقع الوفاة أظن في عزام القرآن ضواعض من مآتم وأعراس. كذلك المؤتمر لا إله إلا الله يسقرن، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يطلع حد يقل المنكر يقل العرس ما يقلو غلاد تيزنان تمسير تقضع التمرة تنهى تسوسهم، والبراءة ممن ينحرفوا من النساء، ومكافحة البدع والمنكرات إتلا في الوسط النسوي. طبعا بصحاون مجلسو مجلس التمثيلين إلا يعملوا تحت نظر مجلس عزبة، الرجال قوامون على النساء، معنى لن خاضعات لن تنسقنت معي عزبة لما لن تحت سلطة العزبة، إذن هذا المجلس يعمل تحت نظر مجلس العزبة. شيخ أبو عبد الله محمد بن بكر رحمة الله عليه يقسم أو المجتمع سدي أو النظام يقسمتني إلى قسمين، متعلمين طلبة مغتربة وإلى عوام، العوام معنى الرعية. المتعلمون ديدمانيو أو المتعلمين وهم الطلبة مغتربة لن على مراتب يمزور سندي عزابن والعرفاء والتلاميذ. العزابة سوريا غفصن، العرفاء تغبي عبد الله سيدي ويا والنظام يكلف في البعض نمدن ادعدن تنظمن شغل مراقبين يمارو يسيرون وينظمون سير الدراسة وأوقات الراحة والأكل والختمات يمارو ليتطور الحال. عاد يمارو الإدارات تلا معناه الجمعيات الخيرية إتلا غرس هيئات معنى حلقة العزابة إتلا تكفلت بهذا الأمر إدارة التعليم. إذن العرفاء بمثابة رجال الإدارة الذين ينظمون سير الدراسة وأوقات الراحة والأكل والختمات، وقد تكفلت بهذه المهمة اليوم الجمعيات الخيرية المشرفة على المحاضر والمدارس القرآنية، تبدو ربما مدير مراقب عام المساعدين وهكذا أيدينين للعرفاء. تغبي عبد الله السجدة أو النظام ما هو مدنه تنظم سير الطلبة. التلاميذ لن يقسمون إلى ثلاث أنواع، ديسن صغار التلاميذ إنه لن تكلفن بحفظ القرآن وتعلم المبادئ ما له علاقة مبادئ في اللغة العربية والمبادئ الدينية. الآن أني المحاضر المدارس القرآنية خاصة أنني الطور الابتدائي لن تكفلت بهذا الأمر. كذلك ديس النوع غير الكبار ديز عليك للتخصص في علوم الشرع وتسمى حلقتهم بحلقة إروان توني، لابد وسيد أظن ضمن الغرس لابد أن يكون مستظهرا لكتاب الله بعد الاستظهار مشدي السوال استعزم شروط الانخراط حتى يقبلت انت مستعد الى يطبق ينخرط رسميا في هيئه إروان. الان تكفلت المعاهد الشرعيه وسنوات التخصص في الشريعه فيما يتعلق بهذا النظام من محافظه على تعليم الشريعه، بصح ديما إروان لان النظام نصن السيار نصن لغرس انت الدارت نصن الوقاف نصن مكتبه نصن. النوع الآخر من التلاميذ هم المستمعون وهم العاجزون عن مواصلة التعلم والمواظبة على الأوقات لعجز أو إعاقة واشتغال، كأن نخزر الشيخ أبي عبد الله وليحقير وشور قيمته لوسي الله ربما ماذا به هذه عزم هذيك من حفظ القران ما تخص الشريعه بصح لاش الظروف لاش اما الا عاجز اما غير مع الوقت نخدم اني كفت المستمعين ممن ليس له انني تخصص مغشتغال بالعلم معنى ديما لن تدفن وتفن تحت مظله التلاميذ اذن ندون التلاميذ العوام لكننا المتعلمون والعوام اذن التلاميذ لن ينقسمون الى صغار وكبار ومستمعون حتى ولا المستمعين لبتة معنى غرس رغبة لنحضر حلق للذكر والعلم لن تبين إنما ظروفهم الخاصة منعتهم سمني تكمني التلاميذ بيس يمر عوام وهم باقي أفراد المجتمع الذين لا ينتمون إلى إحدى هذه الأيئات المذكورة وللي لا من صغار الطلبة ولا من كبارهم ولا من المستمعين الشخص نقاع العلاقة وذلك مهما كان مستواهم الثقافي ربما يكون خريج جامعة طبيب محاكيم ما نغرش قلنا منصب كذا ديني معنا وللي من من من طبقة التلاميذ اتلا سمني معنا لا ويتش الحق ما اسمش نذكر بداو انه ولا خريج جامعة متحصل على شهادة بدا يتفتى مثلا دين ربي وغير مختص بالشريعة قال الشيخ فلان شبت لا يفتى قال ودي هذه ما كاش منها سماني بأي حق كان معنى من الناحية الأكاديمية تملك شق نص اختصاص بأن يكون قمة في اختصاصه وقاعدة في اختصاص غيره لابد من احترام تخصصات تريد بها معنى تنظم المجتمع يعني كل يدلي بدلوه لا خاصة فيما يتعلق بمسألة الشرع والخطورة تزداد شدة فيما يتعلق بالإفتاء ولبتت لك كواعظ معناه وكل واعظ يصلح لكي يكون مفتيا وربما ينقل الفتوى عن شيخه إلى التبسيس بصح وعظه وإرشاده واطلاعه على بعض جوانب الشريعة لا يعطي له الحق بأن معنى بأن يلج هذه المسؤولية أمني برك راه فيها شروط راه فيها ضوابط أخليك من الذي لا علاقة له بعلم الشرع لا من قريب ولا من بعيد ولا تقف ما ليس لك به علم إن العوام هم باقي أفراد المجتمع الذين لا ينتمون إلى إحدى الهيئات المذكورة وذلك مهما كان مستواهم الثقافي مع اعتبار قدر كل فرد في تخصصه السوشيال قيمة في تخصصه الذي ينفع بيس كطبيب كمهندس كخبير فلاحي ما انني من ناحية كذا لغري لا استفدت السيسان ريح معاس خبير اقتصادي لابد ها في في في مجاله بالصح ديما هؤلاء العوام لهم فضل ما الذي بين الفضل في امتثالهم لتوجيهات المسجد خاطر من الله هؤلاء العزابة يصدرون أوامر نواهي إصلاحات هؤلاء الرعية مغ العوام قل ندفري تلك التنظيمات شو سمعنا يعاد لرسك الخير العظيم أما فضل عظيم لهذه العامة إتلا الحريصة على التنفيذ تلك الأوامر إذن يظهر فضل العوام في الامتثال لتوجيهات المسجد وحماية المسجد والعزابة من الاعتداءات المختلفة والإنفاق في المشاريع الخيرية كذلك أبي عبد الله سيدي يا النظام معنى يكلف هذه العامة انتهى الدفع معنى كنبلي هذه المساجد وهذه الهيئات العرفية وهذا النظام إلا مو كل الجميع أنا حافظ غفزقاع جميع مشي لك أنا أتعد غرنا غيرة على مساجدنا على أنظمتنا العرفية على حلقة العزابة وهكذا معنى أن حافظ غفز نبد معاسا نعاونتا نكترتا في سبيل المحافظة على استمرارية الخير والصلاح والاستقامة في هذا المجتمع هذا الأمر لا متعلق بالدين كذلك فضل هذه العامة ما الذي بين في الإنفاق تبرعات المحسنين طبعا لابد أدي ذلك الشيخ مرتكة الجمعية الخيرية لا تصدر نداء لبناء مسجد أما مدرسة أما مشروع خيري سواء لتحفيظ القرآن تعليم الصلاة ربما وهكذا الحمد لله التفد مغلجولات سواء داني مقتل الخارج هذه نعمة من الله عاد الحمد لله. معنى هذه المشاريع إنما كانت بمجهودات هؤلاء المحسنين. كذلك بناء وتجهيز وحفر الآبار مشي الطغ بكري غلي مارو إن شاء الله، وبناء السدود وغير ذلك، كلها أمور تلا هذه العامة تلا تحرص عليها. طبعا ندنا سيمارو إلى بعض مهام هيئة العزابة. أولا غرس مهام تعبدية ومهام تربوية ومهام اجتماعية ومهام اقتصادية ومهام أمنية. مهام التعبدية المقصود سيزن أذان والإقامة، طبعا التفديسة، إمامة الصلاة، إفتاء، تجهيز الموتى. الحلقة لغرس الشيخ هو المفتي، هو الذي يصدر الفتوى وقاعد تفدمد الفتان، لا تعد فوضى. كذلك تجهيز الموتى ورعاية شؤون الحج انت معروفة، ورعاية الأوقاف ومراقبة المجازر. طبعا ميزرة مسجد صقار كالآن من الأمور التي أصبحت لتابعة للبلدية طغ بكري، طبعا تفت تمجيدها هي التي تعنى بهذا الجانب باش كتوفر مدن اللحم الحلال، على أنه لبت أن الإشراف إلا تابع لهذه الهيئات الرسمية. معلش بنادم إلا أضي ضلال يخزر أذي راقب باش كيدهنت بلي الأمور لن تجون وفق شرع الله. كذلك هذه مهام تربوية، إشراف على التعليم القرآني، المحاضر، مدارس، المعاهد، لمن نافت هؤلاء العزابة، إما لن خريطون في سلك التعليم، غت نتفد لن في الإدارات، أما في لن ضمن الجمعيات المشرفة على هذه المدارس والمحاضر والمعاهد. كذلك الوعظ والإرشاد في المساجد والمناسبات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد من هذا الأمر، يوقع عقل المنكر بالنشرة بالدرجة الأولى الاثنين، على أنه كلنا معنيون فيما يتعلق بهذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. قضية ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مسؤولية الجميع، وإنما بالدرجة الأولى لهؤلاء العزابة، أطرنتني لنا المعنيين بالدرجة الأولى، ولن يمدنا أن يقدن أم غعيان أم غزاغ نموصن ديباني لا قدر الله مالي من يضعف مضاني لان لن مسؤولين لن أتصبر أتبتل أتوصل للمسيرة ولو قيم دو حد نسن لمعنيين بالأمر مكلفون فات مشينا شينا ما عليه وشو العهد لابد أن معنا أن يحرص على هذا. إذن كذلك فربما وسيل الله تمرد قل حرف خاصة تمتد قل منكر إلا ظهر، أما خالف أوامر المسجد أو تمرد على الأعراف والنظم الاجتماعية لابد أن تعالج. كذلك لهم مهام اجتماعية، من ذلك تحذير المهور، وهي من المميزات الحمد لله التي امتاز بها هذا المجتمع. معناه كل بنات المجتمع الحمد لله متساويات، سواء دي اللي اسمه مركانتي ما ديك الحد لا متوسط ما ديك الحد لا نقلي، لا فرق بينها وبين معنى البنت غني. كم القطع على الباب على المطاجرة فيما يتعلق بهذا الأمر، ربما دي يكون ديك جنبابة إلا من هو في الدنيا مثلا بلاي السنة أما العقبة مش الخزر بعض المجتمعات الأخرى. معنى اللي ست بخص جرت طمع هذا الأب قال يبدأ يطلب المحال فيما يتعلق بالمهور، تلا الحمد لله تفد فيما يتعلق بتحديد المهور مما عجل وساعد الشباب والحمد لله على ما يسمى بالزواج المبكر، وهذه نعمة من الله نحمد ربي على هذه النعمة، تحديد المهور. كذلك وضع نظام الأعراس، العرس اللبين ديال من بدايته إلى نهايته إلا مضبوط ديما تحت إشراف العزابة، وإصلاحات المساجد قعموني دخفف مدن ديما لن تؤكدن على عدم الإسراف، لن تحارب الإسراف كذلك فيما يتعلق أعراض دي قيمية والسعنية، حرص على تحرص على أتزقي دي لقارب الشزال بالدرجة الأولى وسلة لحي طج متى توسعد أدي يكون يقنو السعيلا معقول، بس هذه عاد يقنو نوع من المباهات والافتخار، كل هذا مع طبعا لا يدل على التحضر ولا يدل على رعاية مصالح المجتمع. كذلك الإشراف على مناسبات الأعراس والمآتب ومحاربة الآفات الاجتماعية وفض الخصومات. يقع قريم الغا مثلا تعشيرت لغري قال لي صدر دعم فلان عم الحاج إلا أذريح معانا قال سواء في الميراث ما دي قليت إملا يتوحقر ما تهجلت مثلا ما جارسني شريك دي ما لا يتوقع. الحمد لله مما إلا كثير من المشاكل الحمد لله تلحلت قبل ما تبدن أمام المحاكم الحمد لله إلا أن يخضعون لهؤلاء العقلاء إلا أن يصلحون بينهم أتشرن يدا واحدة. هذه نعمة من الله وهي من المكتسبات التي يجب أن نحافظ عليها. كذلك ديس بعض مهام اقتصادية تتعلق بتصريف مياه الأمطار كذلك وتقسيمها تقسيم عادل تغيق كل الوقت وهي من الأمور التي أصبحت عزبة لا يشرفون عليها. إشراف على الأسواق كذلك محاربة الاحتكار والغش والإسراف يقم الدمار وربما يقع الإشراف فيما يتعلق بهذا الأمر في الدروس في المساجد التوعية وهكذا. دي مهام كذلك متعلقة سلعسة التفد والمحافظة على السلم الاجتماعي إطفاء الفتن وغير ذلك والإشراف على الحراسة مش إلا بكري تغيى بكري معنى ربما في عهد الدولة العثمانية وقبلها التفد حلقة العزابة هي التي تتكفل برد الحملات العدوانية ربما يقولوا غرم أدسن بعد قطع طرق من شداد الآفاق من هنا وهناك فنجد العزابة ربما هم يعينون إمام دفاع إلا يردوا هذه الحملة أتعاونا مع العامة. الناس مروا إلى أهم الأسباب التي جعلت هذا النظام إلا تطور من زمان إلى من جيل إلى جيل إلا ينجح. أولا اعتماده على الدين الإسلامي في التشريع دائما ينطلقون في أوامرهم ونواهيهم من الشريعة هو سير البقاء. كذلك انبثاقه من بيوت الله مقر العزبة هو في المسجد كما كان الحبيب المصطفى جعل مقره في المسجد صلى الله عليه وسلم. كذلك استيعابه للجوانب الروحية والمادية للمجتمع العبادي أي لن جعل هذا النظام يستمر وسيستمر بإذن الله تعالى إلا يشير اهتمام للجانب الروحي كذلك الجانب المادي وليقل غير الأخرة تقدر بالاستقامة لهذه الجوانب الدنيوية المتعلقة معنى الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي الجانب التربوي أيوة مدني كل حدا يفكر الله يساليكم لا حبرنا فهموني. كذلك اعتماده على الشورى في إصدار القرارات واتخاذ المواقف لما ربما بعد لقاءات قال وقت نولي وقت عمار قد يوقع اجتماع عام قاعد من قال كافة المعنيين إلا أنه الفاعلين في المجتمع خاصة بعد قرارات تلا مهمة تلا تنظم سير المجتمع تكون استشارة موسعة والقرار الأخير طبعا لا تتخذه هذه الحلقة. كذلك تكيفه مع الظروف الزمانية والمكانية سيبدأ في عهد أبي عبد الله وقعت عدة تطورات في هذا النظام وستقع تطورات بعدنا المهم معناه السر لذا. كذلك انقياد العامة لأوامره ونظمه من أكبر أسباب النجاح أنتو سوف من زمان حافظ غفص بتلغنا الغير الوقت لا يوضع المجتمع غير على هذه الأنظمة أن نحرص على هذا الأمر دعاد أن كتر معناها الأوامر أن نحرص على تنفيذها خاصة ما له علاقة بالإعراس مثلا دعاد ما يتقلق لمنس قال جيب الشور مثلا ما يمكن اسم كذا ما يدبروش عليا شي كذا الليلة الثانية وندير حفلة وكذا واحد ما يسلي رانك بالعقل يا أخي. طبعا قبل إصدار أي قرار لترعى عن عدة جوانب عدة أمور يا أخي وتكون السبب إلا أنني في معنى ديوريهم نون النظام أما في تمييعه بهذا التمرد أو نشتك تخضعوا طبعا لأمر الله حتى ربي معناه لا يمر بطاعة أولي الأمر تأتت في ذا وعليه معناه أنني تلك الانقياد العامة لأوامر الحلقة ونظمها تل من أكبر الأسباب تل تعين على استمرار هذا المجتمع خطروني عزبنا اسمي الدفان حفنت المجتمع تلك الاوامر اللي تنفع هذا المجتمع بتر بلا يمروا تخلف هذا السكل وقت قدر الله ربما قالوا العمت للتغاول وان كان لن نتنسى ربي سبحانه وتعالى بالصبر والمصابره والثبات الى خروج الروح وانما اين لن نتنعون على هذا الامر عند بتا هو انقياد العمل اوامره ونظمه طبعا والكلام الى ما زال متواصلا حول هذا الموضوع الحساس وسي لا يغسل قضيض الوجار فما عليه الا بالاطلاع على ما الفه وبرع فيه الاستاذ الشيخ صالح السماوي اللي يسول حول دور العزابه في المجتمع الاباضي بمزاب في ثلاث حلقات معناها ثلاث كتب ضخمه ما شاء الله الا اتي صغ قضيض الا غسل نديبي الحمد لله بالعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت رب اكف عنا شر من قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.